واحد يقول إذا كنت أنا بتوضأ ممكن أردد الأذان ولا لا؟ نقول الأذان لا يردد في حالات من فاكر في بيت الخلاء حمام وإيه تاني عند الجماع وإيه تاني نعم إيه عند الصلاة اللي في الصلاة المشغول بالصلاة لا يردد الأذان المشغول بالصلاة لا يردد الأذان اللي في قضاء الحاجة لا يردد الأذان اللي في حالة الجماع لا يردد الأذان إذا فرغ من صلاته وخرج من قضاء حاجته له أن يعيد كلمات الأذان ويستكمل مع المؤذن إذا كان لم يكمل أذانه بعد ذلك في الوضوء يجوز في الوضوء يجوز أن تردد مع المؤذن وفي حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم عليه أحد الصحابة السلام عليك فلم يرد فلما انتهى من وضوئه رد السلام ثم قال أردت أن أذكر الله وأنا على وضوء هذا مستحب إنما الأذان كلماته متتالية وهو هيردد عشان يتابع المؤذن لا حرج أثناء الوضوء أن يردد مع المؤذن إن شاء الله واحد ثاني بيسأل سؤال فيه العجب طبعا يعني هو لكن وارد يقول أنا مثلا أردد الأذان مع مؤذن في مسجد معاذ وبعدين أنا ماشي في اتجاه وبعد شوية بدأ مؤذن ثاني يؤذن صوت المؤذن في مسجد معاذ بدأ يبعد عني صوت البعيد أخش مع الجديد مع اللي قريب وأردد معاه طيب قلت لما مشيت وبعد شوية افترض واحد ماشي بعربية ما يراكب سيارة عند جاب معاذ بدأ يردد مع الأذان وصل لحد السوق لحد نصف الشارع بعدين بدأ الجامع الثاني يؤذن يردد معاه يفضل يروح البساتين يردد معاه هو طبعا لو ردد الأذان مع مؤذن واحد يجزئه لو ردد مع مؤذن واحد اللي يقول لك يعني صوت بعد شوية أنا قربت على جامع عن الدار ماشي عم ردد هتعرف تردد مع الاثنين هتشغل نفسك إن هو المطلوب السنة أن تردد مع مؤذن إن قدرت تتابع مع المؤذن الأولاني وانت ماشي كويس ما تبعتش ودخلت مع مؤذن تاني كمل معه لا حرج إنما هي دي أسئلة طبعا قد تكون يعني محتملة قد تكون محتملة لكن الإنسان المطلوب منه أن يقيم السنة وأن ينتهز الفرصة أن ينتهز فرصة أذان موجود وأنت تؤجر بترديد الأذان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سأل سؤال واحد تاني بالنسبة لإقامة الصلاة هي لسه ما جاتش إقامة الصلاة والأذان الأذان قلنا في بعض الكلمات قصدي أنا كده يوم أحب أقول كلمة أحس إن في واحد محتاج لها ملقاش في واحد يبقى يؤذن ما أنا المؤذن ما فين المؤذن قال لي أذن في واحد قلنا احنا بنقول ما نقولش الله اكبر ما نقولش اكبر ما نقولش اكبر ما نقولش حي على الصلاه لا ما تتخنش حي على الصلاه لا حي على الصلاه يا صلاه صلاه حي على الصلاه عشان احس انها الفاظ شعيره من عباده بتاديها شعيره من شعارات الاشعار الاسلام وعبادة تؤديها بلغة الإسلام واللغة الصحيحة حي على الصلاة اللام رقيقة وليست حي على الصلاة لما في الإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح ينفع؟ ينفع ينفع؟ حس بالك أنا قلت إيه؟ قلت إيه؟ لا حي على الصلاة ما ينفعش الصلاة على الصلاة على الصلاة يلي دخلت ثانية ابتدائي ثالثة ابتدائي ربع ابتدائي يلي خدت ثالثة خمسة ابتدائي حي على الصلاة يقولش حي على الصلاة وحي على الفلاح ايه يعني حي على الصلاة حي على الصلاة وبيكونش قادر تحفظ الأذان بط الأذان لحد ما تحفظ الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح العلى تجر بلد زي ما قال الشيخ حماد الله كان يشتم كمان يعني قلت تجد على تجر بلد يا ابن ال وش انت تفكر وعلم ناس كان الناس تترعب منه لكنه علم الناس والحمد لله ما ظنيش، وحتى أنا كده مقرر بسيط كده، وكان معرفة يعني، في معرفة بينه وبينه، فكان بيجاملنا يعني، إنما كانوا يرعبون منه، كان معروف بجلدته، بجلدة له جلدة يعني لا ترحم. لكن حي على الصلاة، وكذلك يقولنا الدعاء يحفظ صحيحا عشان تخاطب ربنا بلغة صحيحة. اللي ما يعرفش يقول ما تعرفش، بس ما تسمعناش، انت ما تعرفش، بينك في سرك، انت بينك وربنا، خلاص بينك وربنا هيستجيب لك يعني يعفو عنك ويقدر ظروفك وعارف تعليمك، وان كان ان كنت معذور في تعليمك اللي علمك مش معذور، واللي علم اللي علمك ايضا مش معذور، تفضل كده ماشي لحد ما تلقى اول واحد غلط، اول واحد غلط هو لما علم الناس الغلط هو المشكله. أنت لا تجيد الدعاء يبقى سرك بينك وربنا، هيستجيب إن شاء الله، هيستجيب. كان في واحد، احنا كنا في أسيوط، كان واحد توقع لكن يحب يعمل دعوة، يصلي معه، يصلي العصر جمع ناصر أكبر جمع في أسيوط، ويقعد معانا كتبنا درس وتوقع، فقال آية كده فيها خطأ، واحد قال له يعني الآية دي تقولها كده، قال الملائكة هتصلح لي ومشى، لكن لازم بيدينا درس، هو ينزل من القطر ينزل في أسيوط يجي في جمع ناصر يصلي يدينا درس، مو مزاجك كده، دعوة بيدعو الناس ما شاء الله موفق. فلما غلط قال لي الملائكة تصلح حالي، يعني الملائكة لما تسجلها ايه صحيحة، ماشي عليهم السلام جميع الملائكة كلها عليه السلام، انما طالما هتقول على الناس وتسمع الناس، سمع الناس الايه الصح، ده بعض الايه الكلام اللي ايه تعليق على امبارح. اما الدعاء بعد الاذان فهو سنة وواردة ومستحب، ووقت ما بين الأذان والإقامة وقت يستجاب فيه الدعاء لنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وزاد قالوا ماذا نقول يا رسول الله بعد الأذان يعني عليه الصلاة والسلام، قال سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يعني اللهم أن احنا قلنا الدعاء كاملا امبارح، اللهم أن يسرك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وقلنا العفو معناها يعفو عن أخطائك وسيئاتك وتقصيرك، والعافية أن يعافيك بكل ما يؤذيك أو يضرك في دينك أو دنياك، يعافيك يعني لا تبتلى بما يؤذيك في دين أو دنيا. قول الدعاء يا علي جهيني، قول قولها تاني، كمان مرة، هذا جزاء من ينشغل عنه، اللي ينشغل نحفظ حاجة على طول، نحفظها عشان ما يروح بيعمل التليفون عاوز يتكلم ما ينفعش. اللهم أن يسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، العفو معناها يعفو عنك، لا يؤاخذك بما كان منك من تقصير أو إساءة، والعافية أن لا تبتلى بما يؤذيك في دنيا أو في آخرة أو في دين، تعافى، معافى من البلاء، معافى من المرض، معافى من الخطأ، معافى من الذنوب، معافى أشياء كثيرة أنت مطلوب أن تعافى منها، فتطلب الله العفو والعافية. قلنا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يسأل، يحب تقول لي يا رب، وأحب ما يسأله الله، أحب ما يحبه الله يعني، أحب ما يسأله الله أن تطلب العفو والعافية، تسأله العفو والعافية. سبحان الله العظيم وبحمده، البشر لما يكون بيحاسب ويعاقب يحب الناس تغلط، هو كده، لأن عشان يشوف سلطان ويتسلط على الخلق، يحب الناس تغلط عشان يجلد، يحب الناس تغلط عشان يحاسب، لكن ربنا رب القوة والقدر يحبك ما تغلطش، يحبك تقول عافين وسامحني، هو سبحان الله يحب لأنه عفو، يحب العفو. ودي دعوة مين؟ دعوة رمضان. يعني لما عائشة بتقول رضي الله عنها وارضاها، لو يعني صادفت ليلة القدر أقول إيه؟ قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. ضمنك عفو عفو عفو، تحب العفو عفو عنه. طيب يحب العفو، يحب يسامح، يحب ما يبتليش حد. سبحان الله العظيم وبحمد. اطلب انت بدل ما تطلب هو مجيب، هو بس شرطين كده حلوين ملاح. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. انت عايز ربنا يستجيب لك، استجيب انت لله. استجيب لله بمعنى تطيع رسوله وتعمل بما في كتابه. الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به. وبعدين قال ايه؟ قال افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزق لهم سرا وعلانيه ويدرون من حسن السيئه اولئك لهم عقبى الدار. 10 حاجات اللي عملها قد استجاب لله في سوره مين؟ عشان اللي يروح يراجع نفسه. سوره مين اللي يروح يراجع نفسه؟ سوره الرعد. سوره الرعد الاستجابه لله تكون ازاي؟ ب10 حاجات. عاقل مؤمن يصلي يصل الرحم يعمل كذا كذا يعمل الحاجات دي قد استجاب. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. اذا امنت بالله واستجبت له تبدا دعوتك مجابه. وخذ كمان دعوه، لان واحد كان فيه بيقول في الظهر سؤال برضه الظهر كان بيسال بيقول انا لو افترض انا اخذت من واحد حاجه مثلا وفضل له نص جنيه ربع جنيه جنيه 2 جنيه وقال لي خلاص يبقى لي عندك مش اشكال، ابقى في اي وقت واخذت الحاجه بجنيه وسبته وما رجع ما ردتش عليه ونسيت ماذا افعل؟ نسيت. قلت والله اذا كنت تذكر، لان لسه جاي الكلام ده في رد المظالم في درس الظهر ان شاء الله، اذا كنت تذكر تديها له، ما تذكرش يقبل يا اما عارف مبلغ معين ولا صدقه باسمه، او تدعو له رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، تدعو له ولاصحاب الحقوق علي. انا اخطات بحق فلان في مره اقول له سامحني، ما قلت ليش يا رب اغفر لي ولوالدي ولفلان ابن فلان، اللهم اغفر لي ولفلان ابن فلان، او تقول الدعاء اللي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام من احب ان نقول من استغفر. الكلام ده فيه اللي قالوا فيه مجمع الزوائد بمسند جيد، من استغفر لا لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 25 مرة وقال السبع عنه 20 مرة كان ممن يسترزق بهم وتستجاب دعوتهم. يسترزق بهم يبقى وش الرزق مكان ما يروح تلقى رزق نازل معاكد، وتستجاب دعوته. من قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات 27 مرة في كل يوم 27 مرة رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يجي ممن يسترزق بهم وتستجاب دعوته. قل رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنات ولأصحاب الحقوق علي. جب لأصحاب الحقوق علي عشان كان واحد اللي عندك حاجة يجي يوم القيامة يلقي قدامه حسنات من جاب لك فلان. طيب فلان ده انا كان عندي جنيه يبقى سماح، كان شتمني يبقى سماح، كان قصر في حد يبقى سماح، طالما جاب لي رصيد مش رصيد المكالمات، لا رصيد حسنات. يبقى وقت بعد الاذان وبين الاذان والاقامه وقت فيه الدعاء مجاب بنص هذا الحديث الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو ان رجلا قال يا رسول الله ان المؤذنين يفضلوننا. المؤذنين أحسن منا، يعني بيأذنوا ويشهد لهم ما يسمعهم من حجر أو شجر يشهد للمؤذن، ولهم أجر في دعوة الناس، وإذا دعا الناس وصلوا له أجر بمقدار الناس اللي صلوا معاه، بس بالشروط اللي هنقولها بعد شوي. هذا بيفضلوننا يعني أفضل مننا في الأجر والثواب. فقال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى. اطلب من ربنا اللي أنت عايز. عايز أكثر من كده؟ المؤذن يقول الله أكبر قل معاه، يرد قل معاه، وبعدين سل تعطى. رواه أحمد وأبو داود. عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان لا تردان، سنتان لا تردان، أو قال ما تردان، الدعاء عند النداء يعني عند الأذان وعند البأس، يعني بعد الأذان طبعا عند الأذان تقول الأذان زي ما اتفقنا وتقول بعد الأذان الدعاء اللي أنت عايزه. وعند البأس عند لقاء العدو، عند لقاء العدو حين يلحم بعضهم بعضا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك تغفر لي. في صيغة اللهم هذا يوم عند المغرب، يعني عند المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك، يعني الليل جاء والنهار مودع، وحضور صلواتك يعني وقت الصلاة في المغرب هيجي، تغفر لي. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، وأصوات دعاتك المؤذنين، وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي. زودنا حضور صلواتك. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي. في الصبح: اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي. تسمع الأذان قول كلام، انتهز الفرص، انتهز الفرص، لأنك محتاج، محتاج أن يغفر لك ما كان، عشان تبقى دائما تصبح الصبح صفحة بيضاء وتمسي المساء والصفحة بيضاء. والحمد لله، وجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الذكر عند الإقامة يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول مقيم الصلاة، إلا عند قوله قد قامت الصلاة أنه يستحب أن يقول أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها، رغم أن في الحاقدين، رغم أن في الحاسدين، رغم أن في الجاهلين، رغم أن في أعداء الإسلام مش عايزين يسمع أذان ولا إقامة ولا عايزين يشوفوا صلاة ولا يسمع عن المسلمين حتى، فأنت قولها: اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آتي محمدا، وتقول أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، قول عشان تقام، تقام، تقام، رغم أن أعداء الإسلام. نسأل الله أن يكيدهم، اللهم كدهم، اللهم كدهم، اللهم خيب ظنهم، اللهم خيب سعيهم، اللهم خيب سعيهم، شل أركانهم، أخرس ألسنتهم كلهم بالمرصاد يا رب الأرض والسماء. فإذا فلما قال قد قامت الصلاة، ده حديث يعني يقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها إلا الحي عالتين فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ينبغي أن يكون على المؤذن عشان نختم الدرس، ولا نختم الدرس إن شاء الله، ما ينبغي أن يكون من المؤذن، المؤذن يعمل إزاي وإيه وفين وكام، في شوية حاجات يعني نقولها سريعا إن شاء الله. على المؤذن أولا أن يبتغي بأذانه وجه الله، أن يبتغي بأذانه وجه الله، فلا يأخذ على ذلك أجرا. عن عثمان بن أبي العاص، بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، والترمذي قال في لفظه: إن آخر ما عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي عقب روايته لهذا الحديث: حديث حسن، والعمل على ذلك عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه أن يجعله لوجه الله. من جمال الترمذي رحمه الله ورحمة الواسعة أن يروي الحديث ويعلق عليه تعليق حكم فقهي، يروي الحديث ويعلق عليه حكم فقهي، ما شاء الله من أجمل الكتب وأجود الكتب، وموجود في المكتبات اللي هي ما توزنش 10-12 جرام، تحط في الفلاشة، تشوف المكتبة تقرأ ما يحلو لك وتقر به عيده، ويعني ربنا ينفعنا بما نقرأ إن شاء الله. يبقى المؤذن يستحب أن لا يأخذ على أذانه أجرا، أي يحتسب الأذان يجعله لله رب العالمين خالصا. وقلنا العلماء لما قالك طب في واحد متعين مؤذن وياخذ ياخذ مرتب على الاذان, ياخذ مرتب الاذان. قالوا الممنوع ان ياخذ على اذانه اجرا من الناس. اولا ما اذنش للناس يقول لي انا ما اذن لكم, هذولي زي اللي بيقول انا بفتح لكم الجامع وان كان عجبكم عجبكم انا كده. لا ما يقولش كلام ده. عاوز تعمل حاجه لله, عاوز تعمل حاجه لا اعملها ولا تطلب عليها اجرا. طيب قالوا كمان بياخذ اجر على الاذان من الحكومه, ما فيش مانع, من بيت المال عشان يعني تنتظم عمليه الصلاه, لان ما مع شاغل الدنيا وكثره المشاغل قد لا يقوم بالاذان واحد من المسلمين. والحمد لله ما في مسجد الا هناك متطوعون لخدمته, ده من فضل الله. ما في مسجد في مشرق الارض ومغاربها الا فيه متطوعون يقومون على خدمته وعلى الاذان وعلى فتح الباب على الكلام ده, ده شيء جميل. لكن ايها المؤذن انت بتاخذ اجرك الحمد لله, انتظم في اذانك. طيب يعني اذا كان خايف على نفسه وحريص يقول لك طب انا مش مؤذن كل وقت, يقول لك لما في الجامع في خدمه ثانيه ممكن تعمل اعمال ثاني. يعني ربنا سخر لك الاذان وجعل في يعني لقمه العيش في اذانك, اعمل حاجه ثانيه في الجامع عشان تقدر تغطي. قل له ربنا شكرا يا رب, الحمد لله انا اشكرك على هذه النعمه انك جعلتني اعمل في مسجد من يوم من بيت من بيوتك. ينظف المسجد, يفتح الباب, ينظم عمليه تنظيميه. ما يبقاش الاذان ويجري, الاذان ويجري. في واحد كده كان يجي يأذن ويمشي ما يحضرش الصلاه. نسيب الفزبه شغاله دايره ولا متسكل ولا الحمار مربوط بالرجابه, يرفض الحمار ولا يخش يأذن ويمشي. انا اذنت لكم كل واحد يصلي لوحده, انا متعورين مش فاضي, راجل مش فاضي. كفايه عملت اللي علي, انت عاوزيني من ثاني؟ او شغال على عربيه اجره, ينزل بالعربيه تاكس او البيجو برا الباب ويأذن يمشي راح السهول وخلاص, عمل اللي عليه كده. يا عم ما ينفعش, انت بتتعامل مع الحكومه ولا مع الجنيه ولا مع الناس ولا مع نفسك ولا مع الهواء؟ لا اذن واستقر ونظف شويه في الجامع, ونظم شويه في الكراسي, نظم شويه في الابواب, افتح الباب افتح الشباك, شوف الناس عايزه ايه, شوف ميه شوف حاجه, اعمل حاجه زياده عشان لو حسبك على الاذان هتلاقي مرتبك تلتين حرام, لو حسبك على امامه الناس هتلاقي المرتب فيه كلام. ولذلك اللي ربنا سخر له, ده كان في واحد يعني الله يذكره بالخير كان امام مسجد يقول الحمد لله احنا ربنا ادانا دنيا ودين, نصلي وناخذ مرتب, يبقى نصلي ونكنس الجامع. امام نصلي ونكنس معاكم ما فيش مانع, نصلي ونفتح الجامع ايه المانع, نصلي ونقفل الجامع, نصلي وننظف المنبر عشان خاطر يبقى ناخذ حسنات, بناخذ مرتب على امامه الصلاه وعلى خطبه الجمعه وعلى الدرس اللي مش مأديه. هو بيقول كده على درس مش مأديه, يبقى اعمل حاجه زياده عشان ربنا يا عم اللي حاسبني يلاقي عندي شويه رصيد كده, ابقى خالص امام الله سبحانه وتعالى جل شانه. هو ده التعامل مع الله, ربنا بيعاملك بالفضل, لو عاملك بالعدل يبقى هتطير العمليه خالص. فانت كن شاكرا, كن شاكرا. وده الكلام ده في كل الوظائف, بعض الموظف اللي في الحكومه اللي بيزوق قبل الميعاد بساعه واللي يروح بعد الميعاد بساعه واللي يسيب الشغل يوم ويمشي والكلام ده, يقول لي يا عم يا ما تحاسبش الحكومه على كل حاجه, يعني ما تحاسبش الحكومه على كل حاجه. يبقى شغال بالموتوسيكل 24 ساعه زي ما قال مركب فرده. في واحد زميلي كان بتاع مخازن يقول لك مركب فرده قدام وفرده ورا على مراته وبنته والعيال ومش عارف ايه, ويوم ما يجيب الكاوتش يقول لك استلموا لي كاوتش. يا عم اتق الله, انت واخد موتوسيكل عهده بتاع الحكومه وبتركب مراتك واختك وجيرانك والكلام ده وتشتغل 24 ساعه, ده الطبيعي انك تاخد الموتوسيكل وتركن تقرش الساعه 2 وتقفل على الموتوسيكل وتروح بيتكم, تمشي على رجليك لحد البيت, لا سايبين لك الموتوسيكل, طب اشتري كاوتش على حسابك. واحد بقى يلح علي يقول لي عايز كاوتش, قلت يا عمي ارجوك بلا اجيب لك كاوتش, ما طول النهار رايح بالعجول وفي السوق, اللي بوظ لك الكاوتش السوق في النخل والعجول, يعني بتاع الحكومه بيجيب لك, اشتري كاوتش ادفع قرشين للحكومه عشان تسدد اللي عليك. ده يشتغل في الحكومه ويزوغ من الحكومه وفي الاخر يطلب طالب الحكومه ياخذ فلوس عشان الاجازات, عاوز 20 30 الف عشان ما كانش بياخذ اجازات, وهو كان بيزوغ اكثر من الاجازات 10 مرات, له اجازه 35 يوم بياخذ 350 يوم اجازه, سبحان الله العظيم الحمد. ويشتكي الحكومه ياخذ فلوس من الحكومه, يا عم عايز فلوس ليه؟ يقول لك ما خدتش اجازات. شوف النص, طب انصب يا عم انصب, وفي اجي لك لحظه دول قدام الميزان سلم على الظهر بكره ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ان شاء الله نتكلم عن القصاص والميزان, تكلمنا عن الميزان درسين ونتكلم عن القصاص بكره ان شاء الله. يبقى يستحب انه بعد كده يؤذن, ايها المؤذن ايها المؤذن ايها المؤذن, يستحب لك أن تحتسب الأجر عند الله، أن تكون ظاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، أن يكون ظاهرا من الحدث الأصغر والأكبر. ويصح الأذان إن كان محدثا، إن كان مش متوضي الأذان صحيح، بس الأفضل يتوضى وبعدين يأذن، يتوضى وبعدين يتأذن على وضوء. أنت بتدعو للصلاة، عاوز عمل تؤجر عليه، عاوز كل حجر يسمع لك ولا شجر يسمع لك يشهد لك، خلاص توضى. إيه يعني توضى وصلي، يستحب الوضوء. ولذلك هو ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يرد السلام وهو يتوضأ، فقال أحببت إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. لما كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليه الأذان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة. أن يكون قائما مستقبل القبلة، قائما مستقبل، ما يأذنش هو قاعد، ما يأذنش هو إيه يعني اتجاه غير القبلة، يستقبل القبلة حتى لو كان في الباب، مش يقف في الباب يعملوش كده ويقول لك أذن عشان أسمع الناس، لا يستقبل القبلة، يستقبل القبلة. أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا عند حي على الصلاة ويسارا على حي على الفلاح، يلتفت التفاتا برأسه وعنقه عند قوله حي على الصلاة حي على الصلاة، ويسارا عند حي على الفلاح حي على الفلاح. قال النووي في هذه الكيفية أصح الكيفيات. قال أبو جحيفة وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه فمه، يعني بيكلم وبص على فمه، ها هنا وها هنا، يعني كان بيلتفت يمينا وشمالا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. رواه أحمد والبخاري ومسلم. أما الاستدارة فليست شرطا، استدارة المؤذن لم ترد من طرق صحيحة، يعني مدوش يسمه كله كده إلا إذا كان في مأذنة. إذا كان المأذنة زمان لها باب يوقف فيه كده ويأذن، وعاملينها شباك كده يعني الشراعة كده مفتوحة على اليمين والشراعة على الشمال عشان يعمل وش ناحية اليمين يسمع الحي القبلي وناحية الشمال يسمع الحي البحري أو العكس، لأنها تستقبل القبلة بتقبليها على يمين وبحري على إيه على شماله، يبقى فيه فتحة كده مخصوصة بيسمع منها، مش ميكروفون. فيلتفت بجسد الكل يستدير، أما في غير ذلك يبقى يلتفت التفاتا برأسه فقط، برأسه فقط، والميكروفون يجمع بين الاثنين. يا عم يعمل زي سيدك بلال، سيدك بلال كان يعمل كده، وكان بلال أيضا يدخل أصبعيه في أذن، يحط أصبعه على أذنه وهو بيأذن كده عشان ما يسمعش نفسه، لأنه الواحد لو سمع نفسه يتهيأ له صوته عالي، لما يعمل كده ما يسمعش نفسه يبقى مستمع صوته فأي يرفع صوته حتى يسمع. هكذا كان يفعل بلال. قال بلال فجعلت أصبعي في أذني فأذن رضي الله عنه أرضاه. أبو داود وابن حبان قال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعي في أذني في الأذان، إن لم يفعل فلا حرج، إنما استحب عشان إيه سنة بلال، يعني أن يرفع صوته بالنداء وإن كان منفردا في صحراء، هيأذن يرفع صوته ولو قاعد وحده مش حد معاه في الجبل وهيأذن، يبقى أذن يرفع صوته برضه الأذان يرفع صوته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال أبو سعد الخدري لرجل إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، أنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، جن والإنس وأي شيء يشهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. أن يترسل في الأذان، أن يترسل في الأذان يعني يتأنى، ما يجريش الأذان، يتأنى، الترسل معناها يتأنى، يترسل في الأذان يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحذر في الإقامة، الإقامة عاوزة إيه سريع، إنما الأذان عاوزة تأنه، دي قلناها بالأمس. وروي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق، ألا يتكلم أثناء الإقامة، أما الكلام أثناء الأذان كرهه طائفة من أهل العلم ورخص فيه بعضهم. قال أبو داود قلت لأحمد الرجل يتكلم في أذانه، قال نعم، فقيل يتكلم في الإقامة، قال لا، وذلك لأنه يستحب فيه الإسراع. الأذان ممكن يتكلم، يعني بيأذن قال شهد شوية مية ماشي، بس ما يقولش السماعة، يقول الميكروفون ما يسمعش البلد كلها، هو أذن المغرب، أذن المغرب عطشان هات شوية يا أحمد ماشي، قالها كده تعدي الأذان صحيح، تعدي الأذان صحيح، هات بلحة ما تنسونيش البلح، قالها كده يعني خضع عفوا الأذان صحيح، إنه في الإقامة اتكلمت الأذان فيه بيترسل بيقول يعني اجمع الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يتأنى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، لما تقولها كده اللي يسمعك هي إيه؟ هيحس بيك ويقول معاك أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، تأني في الأذان. أما في الإقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة ما ينفعش قد قامت الصلاة هي. يقلب الأولادية حي على الصلاة ويقول قد قامت الصلاة هي. لا ما ينفعش قامت الصلاة قامت الصلاة حي على الصلاة، وبيسمعها مكسورة ياخدها كسر أو يسمعها مضمومة ياخدها ضم، لا الأولادية بالكسر على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر، ولو قال الاثنين مع بعض الله أكبر الله أكبر يضم الأولانية الله أكبر الله أكبر وسكن الثانية الله أكبر الله أكبر ما سكنش الاثنين وهو بيوصل وصل يسكن الثانية بس الله أكبر الله أكبر، أولى محركة والثانية إيه ساكنة لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأرضنا وارض عنا وأعطنا ولا تحرمنا وأرضنا وارضنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وبلغنا فينا يرضيك آمالنا يا رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا